سقوط الدولة الأموية. خرجت خراسان من سلطة الأمويين، وحتى تلك اللحظة لم تكن الخلافة قد دخلت في هذه المعركة برجالها، وكان يتولى ذلك نصر بن سيار. هذا التأخر كان يصب بالكامل في مصلحة العباسيين الذين أخذوا الفرصة الكاملة لتثبيت أقدامهم في خراسان وما وراءها إلى الشرق، ثم بالانسياح غربا لمهاجمة باقي المناطق الخاضعة للأمويين في فارس والعراق وحتى الشام، من جرجان وحتى الري. باستيلاء العباسيين على جرجان، كانوا قد خرجوا من خراسان التي صارت في قبضتهم بالفعل، وبدأوا في التوجه نحو الشام. كانت جرجان هي المحطة الأولى بعد خراسان، وبعدها تأتي محطة الري. من جرجان أرسل قحطبة ابنه الحسن إلى قومس التي كان فيها نصر بن سيار، وفي الطريق إلى قومس نزلوا في قرية بسطام، وكان فيها جماعة من الزعماء فانضموا إلى العباسيين. فأرسل الحسن بن قحطبة واحدا منهم واسمه أبو كامل على رأس فرقة من الجيش العباسي إلى بلدة سمنان، وهناك نكث أبو كامل بيعته، وأرسل سرا إلى نصر بن سيار وأخبره بمكانه وحاله ومن معه من الهاشميين. فأرسل نصر قوة كبيرة لم تجد صعوبة في أسر هذه الفرقة، لا سيما بعد أن انسحب قائدهم أبو كامل، غير أن غالبيتهم استطاعت الفرار من الأسر فيما بعد، وبقيت القلة منهم. فأرسلهم نصر إلى ابن هبيرة الذي أرسلهم إلى مروان ابن محمد. ولما بلغ الحسن ابن قحطبة ما فعله أبو كامل، أرسل قوة أخرى دخلت بلدة سمنان وهزمت قوة كان أرسلها نصر بن سيار، ثم وصلت إليهم قوة أخرى أرسلها قحطبة نفسه من جرجان، وانسحب نصر إلى الري. ومن جرجان أيضا أرسل قحطبة خالد ابن برمك الذي سيكون لأسرته فيما بعد شأن عظيم في الدولة العباسية إلى طبرستان التي أجاب صاحبها إلى الصلح ودخل في طاعة العباسيين. كانت الخطة هكذا: يفتح قحطبة المدينة، ثم يترك عليها نائبه أسيد بن عبد الله الخزاعي فيظل يدير شؤونها حتى يرسل أبو مسلم واليا إلى المدينة، فيلحق أسيد بقحطبة من جديد، وهكذا. وهكذا انطلق قحطبة إلى الري، وقبل أن يصلها كان نصر بن سيار انسحب إلى همذان. وعلى الرغم من وجود قوة موالية للأمويين وبعض القادة الذين طالبوا نصرا بأن يصمد ولا ينسحب، وعلى الرغم من أن ابن هبيرة أرسل له أن يبقى وأن الأمداد توشك أن تصل إليه، فإنه أبى وانسحب. وبهذا تشتتت القوة الموالية للأمويين في الري واختلف أمرهم، فانضموا جميعا إلى الجيش الشامي الآتي بقيادة الفارس الكبير عامر بن ضبارة. فلم يكن صعبا على العباسيين أن يدخلوا الري بغير قتال في صفر 131 هجري. نهاية نصر بن سيار. لا يستطيع أحد أن يلوم نصر بن سيار في هذه اللحظة، فلقد بذل في حفظ أمر خراسان أفضل ما يمكن أن يبذله قائد في مكانه. لقد كانت رسائله تتوارد إلى العراق والشام فلا يجيبها أحد، ولم يخرج من خراسان إلا بعد أن كانت خراسان بالفعل في يد العباسيين، وما كان يمكنه المقاومة، بل كانت انسحاباته كلها فيما بعد انسحاب من يخطط للعودة، إذ لم يفر إلى أقصى الغرب بل تحول من مدينة إلى أخرى، من مرو إلى باب سرخس، ومنها إلى نيسابور، ثم إلى قومس، ثم إلى الري، ولم يكن يترك إحداها إلا حين تصير على وشك السقوط. وأرسل بابنه تميم مسانداً لوالي طوس فقتل، وخرج هو بنفسه لكنه لم يدرك الحرب، ونادى بأنه على استعداد لمواصلة القتال لصالح الأمويين، وطلب أن يكون الأميرة على القوة التي يقودها نباتة ابن حنظلة، لكن طلبه لم يرفض فحسب، بل لقد قطع عنه نباتة راتبه بالكلية. ثم إنه لم ينسحب أيضا انسحاب الفار، بل ظل في قومس وبعث بقوة أوقعت بفرقة من جيش العباسيين أسرى. لقد كان نصر بن سيار في إحجامه عن البقاء في الري يرى تساقط الدولة وفوات الوقت، ولهذا قال لمن أرادوه على البقاء: تركتموني حتى صرت جسرا، قلتم أقم، شأنكم بالقوم، أما أنا فقد أعذرت. وقد دفع نصر ثمن كذبه وغدره السابق على أهل خراسان، وتحقق بالفعل ما سبق أن حذر منه حين كان في قومس، لما أرسل لابن هبيرة يستعجله المدد ويقول: فإن أهل خراسان قد كذبتهم حتى ما رجل منهم يصدق لي قولا، فأمدني 10,000 قبل أن تمدني 100,000، ثم لا تغني شيئا. كان نصر بن سيار قد بلغ 85 من العمر، وخرج من الري إلى همذان وهو شديد المرض، فلما صار ببلدة ساوة التابعة لهمذان جاءه الأجل في يوم الأحد 12 من ربيع الأول 131 هجري. والحق أن ما نزل بنصر في أيامه الأخيرة لمما تنوء بحمله النفوس، فقد انتقل الزعيم المضري من الإمارة التي ما ذاق من حلاوتها إلا القليل حتى تناوشته الفتن والحروب إلى الهزائم التي أذاقته من المرارات الكثير، وعلى الرغم من بذله كل ما في وسعه من الجهد، فإنه كان كالذي وضع في وجه السيل وحيدا لا ظهر له، فأمامه خصم قوي الموهبة كأبي مسلم يتقدم دعوة تثبت أقدامها منذ ثلث قرن، حتى صار لها رجال وأنصار متحالفا مع عدو آخر كجديع الكرماني وابنه من بعده، يتزعم قبائل كثيرة العدد قوية الشكيمة رجالا في الحرب، ووراءه حليف لا يرجو له الخير كيزيد بن عمر بن هبيرة، ومن ورائه خليفة لا يملك أن يفعل له شيئا. لقد نجا بأعجوبة من مقتلة أبي مسلم بسبب ما فعله لاهز بن قريظ، وبدا وكأنها النجاة التي سيعيد منها ترتيب الصفوف وانتظار النجدات، أو على أقل حال هي النجاة بالنفس والأهل من القتل، إلا أنها ما كانت إلا النجاة ليرى مزيدا من الذل والمصائب، بل ليشهد مقتل ابنه تميم في حياته، لتجتمع عليه مرارات الهزائم ومرارات الخذلان، ليقضي أيامه الأخيرة هاربا كلما دخل أرضا لفظته إلى غيرها. وصل نبأ وفاة نصر بن سيار إلى قحطبة بن شبيب وهو في الري، وقد ظل فيها 5 أشهر، وكتب بالخبر إلى أبي مسلم في مرو، ولا نشك في أن وقع الخبر كان سعيدا عليهما، مثلما لا نشك في أن الخبر كان له وقع آخر على ابن هبيرة وعلى مروان بن محمد، إذ وصلهما خبر سقوط الري ووفاة نصر في وقت واحد، فلربما صار حالهما كما قال المتنبي فيما بعد: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. معركة جابلق. ومن الري وجه قحطبة مجموعات من جيشه في سرايا لتفتح المدن حوله، فتم لها فتح أبهر وفتح همذان وحصار نهاوند التي لجأت إليها قوة من الأمويين بانتظار مجيء جيش عامر بن ضبارة. وصلت قوات أهل الشام بقيادة عامر بن ضبارة، وهو أحد أبطال الجيش الأموي الكبار، وقد كانت أكبر إنجازاته القضاء على ثورة عبد الله بن معاوية في فارس بعد سيطرتها على فارس لمدة سنة، وقبلها كان له إنجاز كبير في القضاء على شيبان بن عبد العزيز اليشكري قائد الخوارج، وكانت الخطة الأولى كما وضعها يزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق أن يهاجم جيش ابن ضبارة خراسان من جهة سجستان، وأن يهاجمها جيش نبات ابن حنظلة من جهة قومس أي من الغرب، وأن يهاجمها جيش ابن هبيرة نفسه من جهة طبس أي من الجنوب ليحكم الحصار على الهاشميين. وعندما علم أبو سلمة الخلال كبير الدعاة العباسيين في الكوفة بهذه الخطة، أرسل إلى أبي مسلم أن يقوي جيش قحطبة بالأمداد تبعا، وكتب إلى قحطبة ابن شبيب ألا يتسرع بفتح البلاد وأن يظل في الري حتى يؤمن ظهره وتتضح الأمور. كان الطرفان يعلمان أنها معركة مصيرية تلك التي سيتواجهان فيها، وقد رمتهم بنو أمية بخير فرسانها، ولهذا ظل قحطبة في الري 5 أشهر يدير منها فتح المناطق المحيطة، ومن جهته خرج أبو مسلم من مرو على رأس جيش قوامه 40,000 رجل إلى نيسابور ليقترب من جيش قحطبة فيكون له غوثا ومددا، وأخرج معه علي بن الكرماني الذي كان لا يزال أبو مسلم يعامله كأنه الأمير، فيصلي وراءه ولا ينفذ أمرا إلا يعرضه عليه ويرضى به، فوصل الجيش إلى نيسابور في صفر 131 هجري، لكن خطة الجيش الأموي تغيرت بعد مقتل نباتة بن حنظلة، وصار الهجوم من ناحية أصبهان. فلما بلغ أبا مسلم تغير خطة الهجوم عاد إلى مرو، وتابع قحطبة من الري إرسال الفرق لفتح المناطق المحيطة، ففتحت مجموعة مدينة قم ثم أرسلها لاستكشاف أمر جيش ابن ضبارة، فاقتربت هذه المجموعة من أصفهان إلى الجنوب الشرقي من الري وهمدان ونهاوند وقم، لكنها منيت بهزيمة على يد مجموعة أرسلها ابن ضبارة، فلهذا سارع قحطبة باستدعاء المزيد من الأمداد والجنود قبل أن يتواجه الجيشان الكبيران. لما اقترب الجيشان أرسل عامر ابن ضبارة من ينادي في العباسيين قائلا: يا معشر المسلمين، اتقوا الله وراجعوا جماعتكم، ولكم الأمان على ما أحدثتم في هذه الفتنة، ولكم العطاء والرزق الواسع. فأجابوه: إن والله ما ننازعكم دنياكم وما عليها نقاتلكم، ولكننا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى الرضا من أهل بيته، فإن قبلتم كنا وأنتم متعاونين على ذلك. وكان الجواب بالطبع رفضا وسبابا وفحشا في القول. كانت المواجهات على ثلاث جولات بين فرق من العباسيين وفرق من جيش ابن ضبارة، وقد انتصر جيش العباسيين في الجولة الأولى وقتلوا 700 من جيش ابن ضبارة، وفي الجولة الثانية انسحب جيش الأمويين ليلا، وأما الجولة الثالثة والأخيرة فهي التي كانت في جابلق قرب أصفهان، حيث جاء الجيش وعلى رأسه ابن ضبارة ومعه داود ابن والي العراق يزيد ابن هبيرة. وكانت هذه الثنائية في القيادة من السلبيات في هذا الجيش. وعلى الجانب الآخر كان قد وصل والي أبو مسلم الخراساني على جرجان إليها، وهذا ما يعني خروج نائب قحطبة أسيد الخزاعي من جرجان إلى الري، فمن ثم استطاع قحطبة أن يخرج بجيشه من الري إلى جابلق. وفي جابلق في 23 من رجب 131 هجري تمت المواجهة الأخيرة والعنيفة بين جيش العباسيين وجيش ابن ضبارة، فكان قتالا شديدا هزم فيه جيش ابن ضبارة، وكان أول من انهزم داود ابن يزيد ابن هبيرة الذي كان قائد الميسرة، ثم انهار قلب الجيش الأموي وبقيت ميمنة الجيش الأموي صامدة، بل حققت انتصارا على ميسرة العباسيين، لكن العباسيين في القلب والميمنة سرعان ما أعانوا ميسرتهم. ويبدو أن النصر جرى بصورة أسرع من المتوقع، إذ دخل العباسيون على ابن ضبارة وهو جالس في خيمة القيادة فقتلوه، وكان قحطبة قد أعلن جائزة لمن يأتي برأسه 100 درهم. وعندما تمزق جيش ابن ضبارة ووقعت به الهزيمة وانسحب الباقون متشتتين إلى المدائن حيث يقيم ابن هبيرة، وغنم العباسيون ما كان بالجيش الأموي. ولما وصل رأس ابن ضبارة إلى قحطبة نظر إليه مسترجعا تاريخ عدوه الطويل المجيد، وقال معجبا: لله بلادك، أي مسعر حرب وكريم كنت، وإن كنت على ضلال مثلك فلتلد النساء، لك نصر ابن سيار، منتقلا من حجر إلى حجر حتى قتله الله غما. ثم أرسل برأسه إلى أبي مسلم الخراساني، وكانت هذه الواقعة هي الفاصلة التي ينتظر الجميع خبرها، ولهذا كثرت المراثي في ابن ضبارة عند أهل الشام، وكثرت المدائح في قحطبة عند العباسيين. وكان العراقيون يقولون: إن ظفر ابن ضبارة ثبت الملك، وإن ظفر قحطبة تم الأمر لبني هاشم. ومن أهم نتائج هذه المعركة مبايعة أهل أصفهان ودخولهم في طاعة العباسيين، ودخول جيش العباسيين إلى منطقة العراق، وبالتالي خروجه من سلطة أبي مسلم الخراساني ودخوله في نفوذ أبي سلمة الخلال كبير الدعاة في الكوفة. ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في الثورة العباسية، ولهذا أخرج أبو مسلم من خراسان 18 قائدا ونادى في الناس بالخروج إلى الجهاد في العراق. سقوط نهاوند. على خلاف سائر المدن الخراسانية، صمد أهل نهاوند صمودا عجيبا أمام العباسيين، حتى لقد كان فتحها أصعب الفتوح جميعا، وكانت نهاوند قد انحازت إليها قوة أموية على رأسها سيار ابن نصر ابن سيار وأبو كامل، الذي تسبب في وقوع فرقة من العباسيين أسرى قبل ذلك. وكانت المجموعة تنتظر مداد ابن ضبارة ولا تكاد تتوقع أن ينهزم. وفي أثناء وقوع معركة جابلق كان الطرفان المحاصرون والمحاصرون بقيادة الحسن ابن قحطبة بانتظار الأخبار على أحر من الجمر، ومارس أهل نهاوند فوق صمودهم في الحصار حربا إعلامية على جيش العباسيين، وكانوا ينادون عليهم بأن ابن ضبارة قد انتصر، بل وأرسل رأس قحطبة إلى ابن هبيرة حتى جاءت الأخبار بما قد كان. وكان متوقعا أن يستسلموا، لا سيما وقد أقبل عليهم جيش قحطبة نفسه لا مجرد فرقة الحسن التي كانت تحاصرهم. وعرض عليهم قحطبة الأمان لهم جميعا، لكنهم رفضوا وأصروا على موقفهم، وعلى الرغم من أن الأمل في المدد قد انتهى، وعلى الرغم من أن الحصار قد أرهقهم حتى أكلوا لحوم الميتة وأكلوا دوابهم، وحاول قحطبة عرض الأمان عليهم غير مرة، وفي كل مرة يرفضون. وصار الوضع حرجا حينما أرسل أبو سلمة الخلال يلوم قحطبة على التأخر أمام نهاوند، ويخبره بأن هذا قد فوت عليه فرصة استغلال النصر السابق، وأعطى الوقت للجيش الأموي ليعيد استعداداته. ولم يكن بالإمكان أن يمضي قحطبة دون أن ينهي أمر نهاوند، وفيها قوة للأمويين، فأعاد عرض الأمان لمرات أخرى، وظل في محاولاته ينادي أهل خراسان الذين يتحصنون في نهاوند: أنتم آمنون، فمن أحب أن يخرج إلينا ويكون معنا فرضنا له وواسيناه، ومن أحب أن ينصرف إلى خراسان توثقت له في أمانه من أبي مسلم، ومن أحب أن يمضي إلى غيرها فموسع عليه. إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل، حتى يأس من أهل خراسان وتوصل إلى أهل فلسطين الذين بمروا، وبذل مجهودات دؤوبة في بذل الأمان لهم لينتهي هذا الأمر، حتى نجح بالفعل بعد تعب. فدخل نهاوند في الخامس من ذي القعدة 131 هجري، وبذل أمانه للجميع، أو هكذا فهم منه أو ادعي عليه، ولكنه أعلن أن أمانه مبذول لأهل الشام فحسب، فقد خاطبهم هم، فقتل من كان بها من أهل خراسان، وكانوا 3000 على رأسهم أبو كامل صاحب الخديعة التي أوقعت أسرى من العباسيين بيد الأمويين وأولاد نصر بن سيار. بين أسرتين والأيام دول. من كان يظن قبل سنتين فقط أن الأسرة المالكة في خراسان أسرة نصر بن سيار ستنتهي على هذا النحو، وأن تكون النهاية في نهاوند من أرض العراق؟ ولو أن أحدا كان يمكن أن يتوقع مثل هذه النهاية لما كان في خراسان من الفتن والقتال، فمن الذي كان يتوقع أن تكون النهاية على يد رجل مجهول وهو قحطبة بن شبيب الطائي؟ قبل سنتين من في خراسان لم يكن يعرف تميم بن نصر بن سيار الفارس بن الفارس والي خراسان؟ ومن كان في وقتها يعرف الحسن بن قحطبة أو أخاه حميد بن قحطبة؟ وحتى في تلك اللحظة من كان يعرف أن الحسن بن قحطبة سيكون من كبار رجال الدولة ومن قادتها المقدمين في أزهى عصورها؟ ومن كان يعرف أن حميد بن قحطبة سيكون واليا على مصر وعلى أرمينيا، ثم يعود بعد 20 سنة واليا على خراسان نفسها؟ صدق الله تعالى إذ يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. سورة آل عمران 140. نهاية علي بن الكرماني. يريد صاحب أخبار الدولة العباسية أن أبا مسلم قتل ابني الكرماني عليا وعثمان حين وصلته الأخبار بفتح نهاوند، ويريد الطبري أنه قتل عليا في الطريق إلى نيسابور وأمر بقتل أخيه عثمان في اليوم نفسه، وقد كان وقتل معه جماعة من أقوى أنصاره في 28 من المحرم 130 هجري. كان أبو مسلم يقدم علي بن الكرماني تأليفا لقومه اليمانية، لا سيما ممن لم يدخل الدعوة بعد، وكان يستظهر به كذلك على الربعية والمضرية حتى إذا انتهت هذه المهمة قتله. لا تورد المصادر سببا مباشرا لقتل أبي مسلم لابني الكرماني إلا سبب الانفراد بالسلطة والتخلص من المنافسين الأقوياء، لكن بعضا من الغموض يحيط بهذا الحادث. فلئن كان لأبي مسلم حجة في قتله لاهز ابن قريظ باعتباره ارتكب خيانة الدعوة، فما هي الحجة التي اتخذها أبو مسلم لقتل ابني الكرماني؟ وكيف استقبل قومه اليمانية مثل هذا الخبر إذ لا نجد رد فعل ظاهرا على مقتل الزعيمين من أتباعهما، لكن نهاية حياة علي بن الكرماني بهذا الشكل تثير الكثير من التأملات. فهذا الرجل الذي نشأ في ظلال أبيه القوي جديع الكرماني وورث زعامته لليمانية بعد مقتل أبيه، وحادثة مقتل أبيه هذه هي التي أثرت على خريطة خراسان كلها، إذ منعته من التفكير في التحالف مع نصر بن سيار مهما قدم له من التنازلات، مفضلا التحالف مع أبي مسلم الذي أظهر طول الوقت أنه داعية بالحق يريد إقامة العدل وإزالة الجور. كان علي بن الكرماني أحد أهم الشخصيات التي سهلت للعباسيين انتصاراتهم في خراسان من خلال زعامته لليمانية وعلاقته بشيبان بن سلمة الحروري وعداوته لنصر بن سيار. ربما يصح القول بأنه لم يكن يملك طريقا آخر غير الذي سلكه، فما كان بالذي يستطيع أن يأمن لنصر بن سيار، وكان في الوقت ذاته مضطرا إلى حلف أبي مسلم لكي ينتصر على نصر بن سيار ويحقق حلم أبيه القديم في ولاية خراسان. لكن يصح أيضا أن نقول إنه لم يكن في قوة أبيه نفسها، وأنه أعطى كل شيء لأبي مسلم دون أي ضمانات إلا الوعود والكلام، وهو الأمر الذي لم يفعله أبدا سياسي ماهر كنصر بن سيار الذي تعطلت تحالفات أبي مسلم معه على صخرة الضمانات هذه. إن الدرس الكبير في حياة علي بن الكرماني أنه لابد من استمرار اليقظة مع امتلاك القوة وعدم الارتماء في حلف أحد بلا ضمانات، أو كما يقال لا تضع كل البيض في سلة واحدة. هذا الدرس الذي غفل عنه ابن الكرماني جعله أميرا على خراسان بالاسم فحسب، لكنه فعليا كان في موضع التابع لأبي مسلم ثم نقله في لحظة واحدة من القصر إلى القبر. ولم تنتهي ضحايا أبي مسلم عند هذا الحد، بل تخلص من عدد آخر من الثوار الذين شاركوا في الثورة العباسية، منهم زياد بن صالح الخزاعي وعيسى بن ماهان وغيرهما. تقدم الجيش العباسي إلى العراق. بعد خروج جيش ابن ضبارة أرسل والي العراق جيشا آخر من 20,000 من أهل الشام والعراق بقيادة عبيد الله ابن العباس الكندي ليغيث أهل نهاوند، وفي الطريق جاءت الأخبار بهزيمة ابن ضبارة وبحصار قحطبة لنهاوند، فانسحب الجيش إلى حلوان ومن ثم إلى براز الروز. ومن ناحية أخرى بدأ والي العراق في تجهيز الجيش الذي سيقوده بنفسه، وانضمت إليه الفلول المنهزمة من المعارك السابقة، فاتخذ معسكره في المدائن. وفي هذه اللحظات بدأ الدور الخطير لأبي سلمة الخلال كبير الدعاة بالكوفة، إذ أخذ في إرسال رسائله ومبعوثيه إلى زعماء القبائل في العراق، ولا شك أنه قضى وقتا طويلا قبل هذا في تهيئتهم والتواصل معهم. وبالفعل أجابه الزعماء لما أراد، إما عن قناعة وإما لما يرون من إقبال دولة الهاشميين وأفول دولة الأمويين طمعا في الغنائم وإحراز المكانة. وبهذا انحازت مناطق كثيرة إلى العباسيين، فلبسوا السواد وكتبوا إلى قحطبة بالطاعة والولاء، وأرسلوا إليه مبعوثيهم بأنه لم يبقى في يد ابن هبيرة إلا المدن الكبيرة فحسب، وكان كل هذا يضيف نصرا معنويا إلى جيش قحطبة ويفت في عضد ابن هبيرة وجيشه. وبدأ قحطبة من ناحيته أيضا يراسل زعماء المناطق ويدعوهم إلى الدخول في طاعة الهاشميين، فاستجاب له بعضهم، وحاول مروان بن محمد وولاته على هذه المناطق كسب من استجاب لقحطبة بالمال الكثير، فأحيانا عاد هذا بالفائدة وأحيانا لم ينفع، مما تسبب في حروب محدودة بين الزعماء الذين انحازوا للعباسيين وولاة مروان، فخسر الأمويون بهذا أموالا ورجالا وأراضي أيضا. تقدم جيش قحطبة إلى حلوان، وكانت من المدن التي دخلت في طاعة العباسيين، فدخلها في ذي الحجة 131 هجري، ودارت معارك محدودة وجانبية بين سرايا من جيش قحطبة وجيش عبيد الله الكندي الذي كان مقيما في براز الروز، وهزم العباسيون في أحدها. وأخرج قحطبة فرقة من الجيش بقيادة أبي عون عبد الله بن يزيد الأزدي إلى فتح شهر زور، وكانت سرية وجهها مروان بن محمد إلى المدينة، وتشير بعض الروايات أنها كانت بقيادة ابنه عبد الله بن مروان. فكاد أبو عون ينسحب لما بلغه نبأ القوة الأموية وكثرتها، لكن إشارة زعيم من زعماء هذه البلاد دفعته إلى التراجع عن الانسحاب وإلى استغلال الروح المعنوية المنكسرة لدى الأمويين والرعب الذي هم فيه. وبينما هم كذلك إذ فاجأهم واحد من زعماء الخوارج واسمه عثمان بن سفيان في جيش قوامه 4000 رجل، فاضطر العباسيون إلى الدخول في المعركة عن غير ترتيب، لكنهم انتصروا نصرا مبينا حتى إنهم قتلوا جيش عثمان عن آخره، وهو الخبر الذي اهتز له مروان بن محمد حين بلغه، إذ كان دليلا على قوة العباسيين الذين بلغ أن إحدى سراياهم تحقق مثل هذا النصر على الخوارج، وهو الذي من فك الخوارج يزعجونه ويرهقونه حتى أنهكوا طاقة الدولة كثيرا. في هذه المعركة ظهرت شجاعة الموصليين، فاتخذ القرار بالتقدم إلى الموصل الذين يحقدون على مروان، وبالفعل ما إن بلغت الدعوة أهل الموصل حتى انحازوا إليها، وصار جيش أبي عون جيشا كبيرا يبلغ 7000، لكنه لم يتقدم لما بلغه من التحركات الكبيرة للجيوش الأموية في العراق. رسائل الأمويين وعمق الأزمة. ما كان أبلغ من تصوير الأزمة التي تعيشها الخلافة الأموية في أيامها الأخيرة إلا هاتين الرسالتين بين الخليفة مروان بن محمد وواليه على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة، فكأنما هي معركة محتدمة في سوء السياسات، كل منهم يرمي بالنكبة على صاحبه، بل لقد وصلت لهجة مروان بن محمد إلى التهديد، وهو أمر مستغرب في هذا الوقت بالخصوص. وعلى كل حال فإن هاتين الرسالتين تكشفان عن تدهور الأوضاع في العراق وعن كثرة المتذمرين من الأمويين في أيامهم الأخيرة. قال مروان بن محمد في رسالته إلى ابن هبيرة: أما بعد فإن أمير المؤمنين ولاك العراق لما أمل من كفايتك، فأخلفت ظنه في أمور منها إبطاؤك عمن استصرخك من أهل طاعته بخراسان حتى وهنت قوتهم وقوي عدوهم عليهم، ومنها أخذك أهبة الحصار قبل أوان ذلك حتى أرعبت قلوب من معك وسهلت عليهم سبل الهزائم، وإنما يكون الحصار بعد طول المنازلة والمحاربة، ومنها إغمادك السيف عن آل المهلب المربضين أو المربضين للفتن، ألا تكون سفكت دماءهم وأبحت حرمهم؟ ومنها إهمالك أمر جنودك بلا شدة على أهل الريب منهم وإقامة الحدود فيهم، ومنها تقصيرك في قطع ألسنة من ينطق فيما يكرهه أمير المؤمنين من أهل الشام، وقد رأيت آثار أمير المؤمنين وتنكيله بهم، ومنها اشتمالك على فيء المسلمين يبعثه مزاحم ابن زفر يدسسه لك إلى أحبائك بقنسرين، وهذا أعظم قوتك على عدوك. لعمري يا يزيد لقد تجافى أمير المؤمنين اليوم وقبل اليوم عن أمور أخلفت فيها ظنه وتبلت فيها تبله، وإنه وإن تنفس لنا ولك في البقاء فسيعرفك ما ظننت دونه ستورا مرخاة ثم يكلك إلى نفسك في ذلك، ثم لا تجد أمير المؤمنين يشهد الله عليك وكفى بالله شهيدا. فإن كانت فلول ابن ضبارة وداود قد تجمعت إليك وقدم عليك الحوثر ابن سهيل في من معه، فانهض بنفسك للقاء هذا العدو الجاهد عليك الباسط سيفه إليك وإلى إخوانك، ولا تستبق شيئا من جدك، ولا تكن كما قال الأول: ألم تعلم بأن الحرب غول تقلب في تصرفها القلوب، وأنتم معشر في السلم حرب وسلم حين تستعر الحروب. وحين وصلت الرسالة إلى ابن هبيرة كتب هذا الرد عليها: لقد فهمت كتاب أمير المؤمنين وما جهلت بلاءه، ولا قصرت في نصيحته، ولا حدت عن جهة الحق وحزم الرأي، فإن أتت الأقدار بخلاف ما تهوى فإن تقدير الله فوق تقدير العباد. أما ما ذكر أمير المؤمنين من إبطائي عمن استصرخني بخراسان، فقد علم أمير المؤمنين أني صرت إلى العراق وهي حرب كلها، فكان أقوى ما يحضرني علاج ما قرب مني، وكنت في ذلك قد شغلت جنود أهل الشام جميعا بالخوارج تارة وبابن معاوية أخرى وبسليمان ابن حبيب أخرى، ولم أكن لأستعين بأهل العراق، وقد علم أمير المؤمنين ما هم عليه من غشه وغش دولته فيما استصرخني فيه أهل خراسان، ولم آمن، فإن فعلت أن يظاهروا عدو أمير المؤمنين فيلزمني لائمته في ذلك وتقصيره. وأما تأهبي للحصار فإني فعلت ذلك حين رأيت ما قدمت من القوة وقد وهنت، ورأيت من قاتل العدو وقد فشلوا وضعفت نياتهم في جهاد عدوهم، فجعلت ذلك عدة حزم، إن اضطررت إليها حمدتها، وإن استغنيت عنها لم أذمها. وأما إغماد السيف عن آل المهلب فإني رأيتهم من اليمن بمكان، فكرهت لذلك هيجهم، ولم آمن إن فعلت أن ينابذني أهل العراق منهم ومن معي من أهل الشام، فتألفتهم وتربصت بهم. وأما إمساكي عن تأديب أهل الشام وترك الشدة عليهم في سوء سيرتهم، فإني رأيت سوء السيرة قد شملتهم، فكرهت أن أعنف على جماعتهم وهم يدي على عدوي، فيفسد ذلك بصائرهم ويقبل علي بعداوتهم دون عداوة عدوهم. ولعل إفراط أمير المؤمنين في عقوبته وتنكيله قد أفسد عليه قلوب أهل دولته وحملهم على التقصير في نصرته. وأما ما ذكر أمير المؤمنين من اشتمالي على فيء المسلمين، ولعمري إن في عمالتي وأرزاقي لما يغنيني عن ذلك، ومنزلي من قنسرين بحيث قد علمه أمير المؤمنين وهو في إطلاله عليه وقربه منه، بحيث لا مؤونة عليه في تفتيشه والتنقيب عما ذكر له فيه، فليبعث أمير المؤمنين من يثق بدينه وصحته فيبحث عن ذلك ويبالغ في التفتيش عنه، وليس ما استقصر أمير المؤمنين من عملي وأساء ظنا بي بمزيلي عن طاعته ولا مكدر عندي صنيعته. وأما ما ذكر من تبكيتي بخطأي فليس الخطأ بمأمون على بشر، وما أنا بغنيا عن إيقاظ أمير المؤمنين إياي في عظيم ما حملني من ولايته، ولا بمكتف بما عندي دون إرشاده وتأديبه، وليت الله قد أظهر أمير المؤمنين على عدوه وأعطاه سؤله وبسط له يده وقوله وفعله، وخمدت نيران الفتن عنه فيعرف نصيحتي له وقيامي بأمره، وينفذ علي فيما سرني وساءني حكمه. وقد رأيت أمير المؤمنين قد حمل أكثر أموره على سوء الظن فيما يعامل به من ائتمنه عليها، حتى لقد ظننت أنه لم يبق أحد من أعوانه وعوام رعيته إلا أوحشه ذلك منه، وخاف بادرته وسطوته من مقارف ذنب وسليم قلب والسلام. مثل هذه الرسائل القاسية لا تستغرب من مروان بن محمد، وهو الشخصية التي يتفوق فيها الجانب العسكري على الجانب السياسي، والأقرب إلى الحكمة ألا تجري مثل هذه الرسائل بين أركان الحكم في هذا الوقت الذي يتهدد فيه كيان الدولة نفسه. اعتقال الإمام إبراهيم. من العجيب أن تحافظ دعوة بسريتها وكتمانها تلك السنين الطويلة، وفي هذه المراحل المخطط لها تعمل خلايا الدعوة هنا وهناك للتمهيد والتجهيز دون انفعال، فلا تتكشف أوراقها أمام أجهزة مخابرات أموية تبحث في كل مكان وبكل الوسائل، فلا تصل إلى مركز يحرك أو قيادة فاعلة، فإذا ما وصلت مخابرات الأمويين إلى مركز القيادة تكون الدعوة قد انتهت وبدأت مرحلة الثورة. حدث هذا مع نصر بن سيار وكل من سليمان بن كثير ثم أبي مسلم الخراساني، وحدث كذلك مع ابن هبيرة وكل من بكير بن ماهان ثم أبي سلم الخلال، وحدث أيضا بين خلفاء الأمويين من عهد هشام بن عبد الملك وحتى مروان بن محمد وكل من محمد بن علي العباسي ثم ابنه إبراهيم بن محمد. وتتعدد الروايات في الطريقة التي توصل بها مروان بن محمد إلى الإمام إبراهيم، فمنها ما يقول بأن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رأى إبراهيم في الحج سنة 129 هجري، وكان قحطبة بن شبيب حمل إليه أموال أهل الدعوة من خراسان، فأحب أن يختبر الأمر فطلب منه 4000 دينار قرضا، فأعطاه إبراهيم 1000 دينار هي التي كانت معه، ثم حاول أن يستزيد من الثقة في الأمر، فشاور إبراهيم بأن قد بلغه أن أهل خراسان قد قاموا بدعوة تناصر آل البيت، فيحسن أن يختار الهاشميون قائدا لهذه الحركة يتولى أمرها، فقال له إبراهيم نجمع أشياخنا ونرى رأيهم، فجمع عبد الله أشياخ الهاشميين وفاتحهم في الموضوع، فقالوا له أنت شيخنا ولا نعد رأيك، فرشح لهم عبد الله ولده محمدا وكان صغيرا، وهنا اعترض إبراهيم على ترشيح الفتى الصغير وقال سبحان الله يا أبا محمد، تدع مشايخنا وذوي الأسنان منا وتدعونا إلى فتى كبعضنا. لو دعوتنا إلى نفسك أو إلى بعض من ترى، ما ها هنا أحد من ذوي الأسنان يرضى بهذا في نفسه، وإن أعطاك الرضا في علانيته. فوافقه القوم على هذا الرأي، فمن هنا أحس عبد الله بأن إبراهيم فعلا هو رئيس هذه الدعوة ولكنه يداري. فلما احتار مروان بن محمد في شيخ الهاشميين الذي يحتمل أن يكون رئيس هذه الدعوة، استدعى إليهم شيخهم عبد الله هذا في حران، فلما حضر إليه واتهمه بهذه الدعوة تبرأ منها وحلف له أنه بريء من هذه التهمة وبايعه، ومن ضمن ما صرح به له أن إبراهيم هو صاحبها، فمن هنا عرفه مروان. ومنها ما يقول أن رجلا دخل في دعوة العباسيين وتدرج في المراتب وحاز الثقة حتى صار رسولا بين أبي مسلم والإمام إبراهيم، ولما كان في الطريق بين خراسان والشام عدل إلى مروان بن محمد فأخبره خبر الدعوة، فمن هنا تمكن مروان من معرفة إمام الدعوة. وفي النفس شك من هذه الرواية، فإنها لا تنسجم مع ما سلكته الدعوة العباسية من احتياطات ومحاذير، لا سيما وأن بقيتها تفيد بأن هذا الواشي ظل في مكانه القيادي، بل وتولى قيادة في جيش أبي جعفر ثم تولى ولاية دارا حتى اكتشف أمره بطريقة غير معروفة فقتل. وأسوأ من هذه الرواية وأشد هزلا تلك التي تقول بأن أمويا تطوع أمام مروان بأن يعرف رئيس الدعوة، فذهب إلى قحطبة بن شبيب وقال له: أتيت أبايعك، ولكن لمن؟ فقال قحطبة: للرضا من آل محمد. فقال الرجل: هذه بيعة مجهول لا تصح، ولا بد لي أن أعرف. فآل محمد كثير، فاضطر قحطبة إلى أن يعلن اسم الإمام خوفا من أن يؤثر كلام الرجل في جنده، ومن هنا عاد الرجل بالخبر إلى مروان، إذ لا يصدق أن شيئا كهذا يقال نتيجة استفزاز في مناظرة كلامية. ولا نحسب أن قحطبة أقل حصافة من أبي مسلم الخراساني الذي وجه بهذا السؤال من قبل على لسان رسولي نصر بن سيار أول ظهور الدعوة، وعلى ألسنة مجموعة طلبة العلم حين ازداد ظهور الدعوة، ولا شك في أحايين أخرى كثيرة. وأسوأ من الجميع رواية تذكر أن أبو مسلم الخراساني أرسل إلى الإمام رسالة مع رجل يحسن العربية، ولأن إبراهيم كان حريصا على السرية فإنه كان قد أوصى أبا مسلم بأن يكون الرسول ممن لا يحسنون العربية لئلا يعرف ما في الرسالة، فكان مما رد عليه به أن اقتل هذا الرسول إن جاءك. فقرأ الرسول هذه الرسالة وذهب بها إلى مروان بن محمد، وهي رواية ظاهرة التلفيق. وثمة رواية أخرى وهي الأشهر، مفادها أن نصر بن سيار علم اسم الإمام بطريقة ما وأرسل بهذا إلى مروان بن محمد، وحين بدأ مروان في القبض على إبراهيم وجد عنده رسول أبي مسلم إليه وجوابه إلى أبي مسلم، وفيه ألا يدع عربيا في خراسان إلا قتله، فمن هنا تمت الحكاية. وهذه الرواية أيضا ضعيفة، أو على الأقل هذا الجزء الذي يتحدث عن قتل العرب كما سبق وأوضحنا من قبل. وعلى كل حال، فتحقيق طريقة الاعتقال ليس مما يهم الناس الآن، وإن كان الأقرب إلى ما نعرفه من معلومات، وما ينسجم معها أن رصدا لشيوخ الهاشميين قد أسفر عن الإمساك برسول يأتي برسالة أو يذهب برسالة. قبض على الإمام إبراهيم وحمل إلى مروان بن محمد، فلما دخل على مروان قال له: ما هذه الجموع التي خرجت بخراسان تطلب لك الخلافة؟ قال له إبراهيم: ما لي بشيء من ذلك علم، فإن كنت إنما تريد التجني علينا فدونك وما تريد. ثم بسط لسانه على مروان فأمر به فحبس. وتذكر روايات أخرى أنه لم ينكر، بل واجهه بشجاعة، حتى إن مروان بن محمد سأله: أن يرجو مثلك أن ينال الخلافة؟ فقال: رجوتها وقلتها، وأنت ابن طريد رسول الله ولعينه، وكيف لا أرجوها وأنا ابن عمه ووليه. سقوط جلولاء. جهز يزيد بن هبيرة جيشه من أهل الشام ونزل به في مدينة جلولاء، وبنى خندقا حولها وخزن الأسلحة والأطعمة استعدادا لحرب طويلة. وكان قراره هذا بناء على ما وصلت إليه جيوشه من الحالة المعنوية المتدهورة، فكان تقديره أنه إذا تحصن داخل المدينة بحيث تطول الحرب فإن هذا سيكسر هيبة الهاشميين في نفوس جنوده، كما سيكسر اندفاعة جيشهم فيؤثر في معنوياتهم، لكن قراره هذا واجه بعض الاعتراضات، من أهمها ما قاله واحد من قواده وهو الحوثر ابن سهيل: إنما يخندق الرجل إذا كان ما وراءه وما حواليه في يده، وأنت قد فسد عليك من على يمينك وشمالك وتحت قدمك، وقد طمع فيك عدوك والرأي لك المناجزة، فإما لك وإما عليك، وهو ما اتفق معه غالب من كان في جيش ابن هبيرة، لكنه أصر على قراره هذا. وكان رأي الحوثر نفيسا بالفعل، وكان عدم الأخذ به من أسباب مزيد من التدهور في العراق، وذلك لأن أهل العراق لم يكونوا سندا ولا ظهرا للأمويين، وهو ما سيستفيد منه العباسيون. لم يكن قحطبة على دراية كاملة بالوضع في العراق، فاتخذ قراره بالتوجه إلى حرب ابن هبيرة في جلولاء، لكن رسالة وصلت من أبي سلمة الخلال، وهو الخبير بحكم موقعه بأحوال العراق، جعلته يعدل عن هذا القرار. أرسل له أبو سلمة بأن لا يحاول لقاء ابن هبيرة، بأن يتجنبه ويتوجه مباشرة إلى الكوفة، لأن أهل الكوفة مستعدون للانضمام إلى هذه الدعوة، وعليه فينبغي أن يسرع ما استطاع في كسب الأراضي، وبالتالي كسب الأقوام وازدياد أعداد الجيوش العباسية. وكان أيضا خبر اعتقال الإمام إبراهيم. وهنا تغيرت خطة قحطبة من حصار جلولاء حيث جيش ابن هبيرة إلى الاندفاع نحو العراق، ولكنه أشاع أنه سيسير إلى جلولاء زيادة في خداع ابن هبيرة، وبالفعل لم يشعر ابن هبيرة بالخديعة إلا حين أتته الأخبار بتحرك جيش قحطبة نحو المدائن، فانسحب انسحابا سريعا نحو الدسكرة، تاركا خلفه في جلولاء كثيرا من الغنائم والذخائر، وما إن علم قحطبة بهذا الانسحاب حتى رجع إلى جلولاء فدخلها، وأخذ ما بقي فيها من غنائم وذخائر، وأحرق ما لم يستطع أن يأخذه معه، وحاول أن ينفذ عملية مطاردة لفلول جيش ابن هبيرة المنسحب، إلا أن الجيش المنسحب كان قد ابتعد بالفعل. وبهذا تكون الخطة الفاشلة لابن هبيرة قد أنفقت الوقت والجهد والأموال في عملية فاشلة تماما، كان سيدها سوء التقدير وعدم الاستماع للنصيحة. كما أن جهد أبي سلمة الخلال ورسائله التي تصل في الوقت المناسب كانت ذات الفضل الأكبر في تغير خطة قحطبة التي انتهت إلى دخول جلولاء بأيسر مما كان أحد يتوقع، بل وأن يغنم ما خلفه جيش الأمويين أثناء انسحابه المتعجل. ثم أشاع قحطبة أنه متوجه إلى المدائن، وعلى هذا استعد ابن هبيرة حتى جاءته الأخبار بوجهة قحطبة الحقيقية وهي الكوفة، حتى التقت جيشان أخيرا بعد مراوغات ومعارك محدودة لسرايا جيش قحطبة في منطقة غرب الفرات في الخامس من المحرم 132 هجري. الكوفة تلبس السواد. للأسف الشديد لم تكتب مصادر تكشف دور أبي سلمة الخلال المحوري والمركزي والشديد الأهمية في صناعة الثورة ثم الدولة العباسية، أو لعلها كتبت ولم تصل إلينا ضمن ما ضاع من تراثنا المفقود، لكن أبا سلمة لا يظهر كثيرا في المصادر التي بين أيدينا، وحتى ظهوره القليل هذا كان دائما ظهورا فارقا وحاسما ومتسببا في تأثيرات قوية في لحظات شديدة الحرج. بدأ هذا في إدارته لأمر المعارك بالتواصل مع قحطبة قائد الجيش الآتي من خراسان، وهي الإدارة التي نجحت ببراعة في كسب الأرض والمعارك والمدن والأنصار دون خسائر تذكر، غير أن ثمة معارك أخرى لا يكاد يلتفت إليها كان يديرها أبو سلمة داخل الكوفة مع العشائر والزعماء وأنصار آل البيت، وإليك واحد من أهم هذه التحركات. لما عبر قحطبة نهر الفرات وصار في أرض العراق، أرسل أبو سلمة الخلال إلى زعيم اليمانية في الكوفة محمد بن خالد القسري رسولا يقول له: لقد كنت تتمنى هذا اليوم، فقد بلغته، فأظهر السواد واخرج في مواليك وعشيرتك وصنائع أبيك. فبعث إلى مواليه وقومه وجيرته وصنائع أبيه، فاجتمع إليه منهم نحو من 1000 رجل، فأخبرهم برأيه وما أجمع عليه، وأمرهم ألا يبيتوا حتى يكونوا قد لبسوا السواد. ثم بعث أبو سلمة بمثل ذلك إلى زعيم آخر هو طلحة ابن إسحاق ابن محمد ابن الأشعث الكندي، فتأهب. ثم سرب أبو سلمة إلى جماعة طلحة ابن إسحاق أنصار العباسيين في الكوفة، ومن يتبعون رأي أبي سلمة من أهله وجيرانه. فساهم هؤلاء في دفع طلحة ابن إسحاق وقومه إلى الخروج على نحو ما فعل محمد ابن خالد القسري، وبهذا انقلب حال الكوفة إلى ولاء العباسيين في ذلك الوقت الحرج، حتى إن صاحب الشرطة أي وزير الداخلية الأموي لم يجد إلا الهروب واللحاق بابن هبيرة في معسكره، ودخل محمد ابن خالد القسري قصر الكوفة الذي صار خاليا، وتبعه في هذا طلحة ابن إسحاق. وصعد محمد ابن خالد القسري منبر الجامع وخطب قائلا: يا أهل الكوفة، إن الله قد أكرمكم بهذه الدعوة المباركة، وقد طلبها الأبناء بعد الآباء، فحرموها حتى ساقها الله إليكم. هذه جنود الحق قد أضلتكم، داخلة عليكم أحد اليومين، فقوموا فبايعوا. فاستبق الناس إلى البيعة حتى كادوا يكسرون المنبر من التزاحم، وما تخلف عن البيعة إلا أناس قليل. وأشار أبو سلمة عليه بحيازة ما في بيت المال والخزائن، فكان ما أشار به. ثم أرسل أبو سلمة بكل ما فعل إلى قحطبة، وأمره أن يقرأ رسالته على الجنود، ولا شك في أن أثرها على قحطبة وعليهم لا يكاد يوصف. إن أبا سلمة الخلال يستحق أن تفرد له دراسة تحلل هذه الموهبة في التخطيط والتنفيذ والإدارة. وانتبه ابن هبيرة متأخرا لخطورة خلو الكوفة من الجند، لا سيما بعد أن صار قحطبة في غرب الفرات، فأرسل إليها الحوثر ابن سهيل كإجراء استباقيا، خوفا من أن يسبق إليها جيش قحطبة. لكن الحوثر عندما وصل وجد الكوفة قد خرجت من سلطان ابن هبيرة، وتولى أمرها محمد ابن خالد القسري، فلم يستطع أن يدخلها. وفوق ذلك ساهم خروج الحوثر في ضعف الجيش الأموي الذي صار الآن في مواجهة جيش قحطبة عند الفرات. فكأنما كانت سيرة الأمويين وولاتهم في هذه الفترة سلسلة من الأخطاء القاسية. قائد مقتول وجيش منصور. تواجه الجيشان بالقرب من الفلوجة، ولم يجري بينهما قتال كثير. كان قحطبة مشغولا بأن يجد مخاضة يمكن عبور الجيش منها إلى الضفة الأخرى، حتى وجدها بإرشاد أعرابي خبير من أهل المكان، فاختبرها فوجدها كما قال الأعرابي صالحة لعبور الجيش. وفي هذه الأثناء كان جيش ابن هبيرة على الضفة الأخرى مفتقدا للتماسك، إذ كثرت المسافات بين وحداته، فقيادته على المقدمة قد ابتعدت عن الساقة، فانتهز قحطبة هذا العيب ودفع بسرايا من جيشه عبرت المخاضة وقاتلت الجيش من خلفه، واستطاعت إلحاق الهزيمة بمجموعة منه. وما إن انتهى هذا حتى كانت مؤخرة جيش الأمويين بقيادة محمد ابن نباتة قد لحقت بموضع القتال، فنشب قتال جديد كانت اليد العليا فيه لمحمد ابن نباتة الذي حاصر المجموعة العباسية حتى على الرغم مما أتاها من إمدادات أخرى. وفي هذه الأثناء كان رسول أبي سلمة الخلال قد وصل إلى أرض المعركة وبشر الجيش بأن الكوفة قد دخلت في ولاء العباسيين، فكان خبرا عظيما ارتج له الجيش العباسي بالتكبير، فكبرت السرايا التي عبرت إلى الضفة الأخرى، مما أوقع في نفوس الشاميين أكثر وأكثر، وقالوا قد أتاهم شيء سروا به. فمن هنا ظهرت الهزيمة في جيش الشام، ولم يأتي الليل حتى كان قحطبة يعبر المخاضة بجيشه كله ويحمل وراء كل فارس واحدا من الرجال، ولم تكن معركة كبيرة، ولكنه كان نصرا مؤثرا. إلا أن المعركة أسفرت عن خبر مؤسف للعباسيين، إذ فقدوا قائدهم الكبير قحطبة بن شبيب الذي قادهم من نصر إلى نصر، فخرج بهم من خراسان حتى دخل العراق، وما بقيت له إلا خطوة إلى عاصمة العراق وعاصمة العباسيين الكوفة، وكان من المرجح أنه قد غرق، وذلك في الثامن من المحرم 132 هجري. فكان خبرا قاسيا نزل بالجيش العباسي، لكنهم تداركوا الأمر ولم يتركوا فرصة لدخول الضعف إليهم، فاجتمعوا على تولية ابنه حميد على الجيش، وهكذا انتصر الجيش على الرغم من أن قائده قد قتل. ولابد لنا من وقفة مع هذا البطل الكبير قحطبة ابن شبيب الطائي. لقد كانت ميتة قحطبة ابن شبيب هي الأفضل من بين ميتات كل أصحابه نقباء الدعوة من قبل ومن بعد، فهو الوحيد من بينهم الذي كتبت له ميتة الأبطال الكبار بعد مجموعة من الانتصارات العظيمة، فمن مات قبله فإنما مات قتيلا مستضعفا كأبي عكرمة السراج وحيان العطار، أو مات قبل أن يرى زمن الفتوح والنصر منذ سلمة ابن بجير وحتى بكير ابن ماهان. وأما من عاشوا بعده من النقباء فسنرى كيف عاشوا وماتوا فيما سيأتي من الحوادث إن شاء الله. فلو شاء الله أن يطلع قحطبة على الغيب ما اختار غير هذه القتلة في هذا الوقت. قحطبة ابن شبيب من السابقين إلى الدعوة ومن النقباء 12 في خراسان، ومن الأربعة الذين تعرفوا على أبي مسلم وأخذوه للإمام، أثبت في شهور أنه واحد من أعظم القادة العسكريين، ولسنا نعرف الكثير عما إذا كانت له تجارب عسكرية سابقة في الفتوح مثلا أم لا. فلو أن له تجارب فمن المؤسف أنها لم تصل إلينا، وإن لم تكن له فأي موهبة تلك التي كانت تنتظر المقادير لتفجرها. فلا ينهزم في معركة قط أمام خيرة الفرسان والأبطال وذوي التجارب. يقول الشيخ عبد العزيز الثعالبي: من المسائل العويصة التي لم يقف على كنهها الحكماء، هل الحوادث تكون الرجال أم الرجال يكونون الحوادث؟ لذلك لا نستطيع أن نبت في أمر قحطبة والحوادث التي جرت بين يديه، فإن كان هو موجدها فهو أعظم قائد عسكري على الإطلاق، وإن كانت هي التي أظهرته فأمرها جدير بالعجب. جيش ابن هبيرة ينهار ويخرج من المعركة. وعلى الجانب الآخر حاول ابن هبيرة أن يعيد تجمع الجيش، فنصب خيمته وأوقد نارا على بعد فرسخ من المعركة كي ينحاز إليها المنسحبون من الجيش، لكن المعنويات المنهارة حملت أكثر الناس على تركه، حتى اضطر إلى أن يوقف مناديا ينادي أنها خيمة الأمير ابن هبيرة، لكن هذا لم يصنع شيئا ذا فائدة. ولما قدم عليه القائد محمد ابن نباتة وهو قائد المؤخرة، كان الموقف واضحا بأن الأمر لم يعد يحتمل العسكرة في هذا المكان، وأشار عليه أن ينطلق إلى الكوفة، وهذا على أساس ظنهم بأن الكوفة ما زالت في سلطة الأمويين ويحكمها الحوثر ابن سهيل الذي أرجعه ابن هبيرة إليها خشية انفلات جيش قحطبة. لكن أحد المستشارين واسمه طارق ابن قدامة القشيري عارض الرأي على أساس أن خبر هزيمة الجيش يوشك أن يصل إلى الكوفة، مما سيجعل الأمر صعبا، فمن ثم اتفقوا على الاعتصام بمدينة واسط. ومدينة واسط هي إلى الشرق من الكوفة، والاعتصام بها يعني الخروج من المعركة وانتهاء دور هذا الجيش من هذه المهمة في مواجهة العباسيين. كما يمكن لابن هبيرة أن ينسحب بالجيش وينضم إلى الجيش الرئيسي الذي يقوده مروان ابن محمد، وقد قال له يحيى ابن حضين: لا شيء تفعله لمروان أحب إليه وأثمن عنده من أن تنضاف إليه هذه الجنود. ولكن العلاقة المتوترة بين ابن هبيرة ومروان ابن محمد كما بدا في الرسائل المتبادلة بينهما جعلت ابن هبيرة يخشى من مروان ويفضل الانسحاب إلى واسط، على الرغم من أنها لا تعد مكانا جيدا عسكريا بل هي بؤرة حصار، ولكن لعله كان يأمل في الصمود حتى ينتصر جيش مروان على جيش قحطبة. ثم وصلتهم الأنباء بعدئذ بخروج الكوفة من سلطة الأمويين ومقتل قحطبة ابن شبيب، فما كان من هذه الأخبار إلا أن ساهمت في تفرق الجيش الشامي عن ابن هبيرة، فمنهم من انحاز إلى العباسيين، ومنهم من ترك الجيش الشامي إلى وجهة أخرى، ومنهم من اتجه إلى الشام. ثم أرسل ابن هبيرة إلى مروان ابن محمد رسالة بما قد كان من الهزائم وانسحاب الناس عنه وسيطرة العباسيين على الكوفة، ويبرر فيها مقامه بمدينة واسط بأنه بهذا يمثل خطا متقدما للجيش الأموي في الشرق حين يأتي الجيش الأموي من الشام ويستخلص الكوفة من الهاشميين. وهي الرسالة التي أثارت غضب مروان ابن محمد، لا سيما من أن الجيش المنصور قد قتل قائده بينما نجا قائد الجيش المنهزم. العباسيون في الكوفة. وصل جيش العباسيين بقيادة حميد بن قحطبة إلى الكوفة، وقبيل دخولها كان قد وصلهم كتاب أبي سلمة الخلال يأمرهم بدخولها على أفضل هيئة وأبهى منظر، ففعلوا ووقعت هيبتهم في القلوب، وسار قواد الجيش العباسي إلى أبي سلمة وقبلوا يده وأعلنوا الولاء له. وبدخول جيش العباسيين إلى الكوفة صار أبو سلمة الخلال هو القائم بأمرها، ومشى والجيش يحف به حتى قام خطيبا والناس يسلمون عليه ويقبلون يده، وكان مما خطبه قوله: إن الله قد أكرمكم بهذه الدعوة المباركة التي لم تزل القلوب تتشوق إليها، فخصكم الله بها وجعلكم أهلها، ألا وإنه ليس لأحد فيها شرف إلا بعدكم، ولا منزلة في حباء ولا في مجلس ولا مدخل ولا مخرج عند أئمتكم إلا دونكم، ألا وإنها دولتكم فاقبلوها وإيقنوا بنصر الله إياكم كعادته فيما أبلاكم حتى بلغكم ما أنتم فيه، فاعتبروا ما بقي بما مضى، وتحفظوا من خدع السفهاء وتزيين شياطينهم لكم اتباع أهوائهم، فإنهم سيقرعون لكم بالحسد على هذه النعمة، فاتهموهم ولا تقاربوهم ولا تطمعوهم في أنفسكم فيردوكم على أعقابكم، وأبشروا بالخير الكثير في عاجلكم إلى ما قد ذخره الله لكم في آجلكم. وأجابه الناس بالهتاف والطاعة والعزم على الصبر ومواصلة الجهاد. وأعلن أبو سلمة أنه سيزيد العطاء أي الرواتب، فبدلا من 300 درهم في العام كما كان في عهد بني أمية، فإنه سيعطي 80 درهما في الشهر الواحد أي 960 درهما في العام، وهذا للعامة، وأما الخاصة والمقدمون فهم أعلى من ذلك في العطاء. ومارس أبو سلمة من هذه اللحظة إدارة الأمور بنفسه لا عبر الرسائل، فوجه الجيوش والسرايا إلى واسط وإلى غيرها من الجيوب الأخرى، وولى الأعمال والولايات والدواوين، وجيء الخراج من الأقاليم التابعة للكوفة، وبدأ في حشد الأجناد لمواجهة جيش مروان بن محمد القادم من الشام، وراسل أبا مسلم الخراساني ليرسل إليه بالجنود، فبعث أبو مسلم لمن يتبعه من القادة والقبائل، فأخرجوا له أعدادا من الجنود بعثها إلى أبي سلمة الخلال، إلا أن ثمة حدثا قد وقع ينبغي الإشارة إليه، ذلك أن أبا سلمة الخلال وهو يرسل الولاة من قبله إلى الأقاليم أرسل ولاته إلى منطقة فارس، وكان عليها محمد بن الأشعث واليا من قبل أبي مسلم الخراساني، فلما وصل ولاة أبي سلمة أرسل محمد بن الأشعث إلى أبي مسلم بما حدث، فكان قرار أبي مسلم أن يداريهم ويوافقهم حتى يطمئنوا إليه، فلما اطمئنوا إليه قيدهم، وما هو إلا أن أرسل أبو مسلم رجلا من عنده فقتلهم. وهذا أول تنافس يظهر على السلطة بين دعاة بني العباس، فأبو سلمة أراد أن يجعل فارس تابعة له ولسلطته، وأن يجعل أبا مسلم نفسه واحدا من ولاته الذين يستطيع أن يوليهم ويعزلهم، فيما أعلن أبو مسلم عمليا بهذا التصرف أنه صاحب الأمر في خراسان وفارس، وأنه مستقل عن أبي سلمة، بل وأنه على قدر أبي سلمة نفسه، وأن فارس وخراسان على قدر الكوفة نفسها ولم تعد تابعة لها. إنها أول إثبات عملي لرغبة أبي مسلم في الانفراد بأمر خراسان، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى كثير من الحوادث التالية. مقتل الإمام إبراهيم. كما تعددت الروايات في طريقة اعتقال الإمام إبراهيم، فإنها تعددت في طريقة موته، فرواية تقول إنه مات في السجن بعد 20 يوما من حبسه، وروايات تقول مات مسموما في لبن أعطي له، وروايات تقول مات خنقا، وأخرى تقول هدم مروان على إبراهيم بيتا فقتله، وأخرى تقول قيد بالحديد والأثقال ثم ضيقت عليه الحلقة حتى مات، إلا أنه استطاع قبل موته أن يؤكد الوصية لأخيه أبي العباس عبد الله بن محمد، إما شفاهة وإما عبر رسالة استطاع تسريبها بطرق تعددت فيها الروايات كذلك، وكان عمره يوم مات في حدود 50 عاما. ولأن إبراهيم كان من رجال الكرم والفضائل فقد كتبت فيه مراثي مؤثرة، منها قول الشاعر ابن هرمة أو ابن هرمة: ناع نعى لي إبراهيم قلت له شلت يداك وعشت الدهر خزيانا، ولا رجعت إلى مال ولا ولد، ما كنت حيا وما سميت إنسانا، تنعي الإمام وخير الناس كلهم، أخنت عليه يد الجعدي مروانا، فاستدرج الله مروانا بقدرته سبحان مستدرج الجعدي سبحانا، فأصبح القوم لم تطلل دماؤهم، وكان حين بني مروانا قد حانا. كان لغياب الإمام إبراهيم في هذا الظرف الحرج تأثير سلبي على أهل الدعوة، إذ حدث انشقاق محدود في نيسابور يقوده رجل يسمى أبو خالد، رأى هو وأتباعه أنه بموت الإمام إبراهيم فإن الوصية تعود إلى آل علي، إلا أن أبا مسلم الخراساني لم يدع الفرصة لمثل هذا، فأخذ في قتالهم ومطاردتهم حتى أنهى أمرهم بشكل عملي، ولم يعد لفلولهم وجود، إلا من استطاع منهم الهرب إلى بلاد ما وراء النهر، وإن كان لم يظفر بأبي خالد الذي ظل متخفيا 7 سنوات فقط منذ أن تولى الإمام إبراهيم قيادة الدعوة خلفا لأبيه محمد بن علي. فيها تغيرت قيادات الدعوة، فقد مات بكير بن ماهان كبير الدعاة في الكوفة والرجل الثاني في التنظيم، وتولى الأمر صهره أبو سلمة الخلال. كذلك تنحى سليمان بن كثير في خراسان ليتولى الأمر الشاب الموهوب أبو مسلم الخراساني، وجرى الخلف على مجرى السلف بوتيرة أسرع، وساعدتهم الانشقاقات التي أصابت الأمويين في أن تخرج الدعوة من طور الدعوة السرية إلى طور الدولة. كانت وظيفة إبراهيم فيها ليس أكثر من تلقي الأخبار والتقارير وفحصها لمعرفة شأن الدعوة الداخلي، ومتابعة أحوال الدولة لمعرفة الوضع الخارجي، ثم إصدار الأوامر والتعليمات، وقد كان موفقا في هذا الدور إلى أبعد حد. وإليه يعود الفضل في اختيار توقيت إعلان الدعوة والخروج بها، وهو وإن لم يشهد بعينيه قيام الدولة، فهو بغير شك كان يعرف أنه ترك الدنيا وقد اكتملت المهمة وقامت الدولة. الخطأ القاتل لأبي سلمة الخلال. ما إن وصل خبر مقتل الإمام إبراهيم في سجن مروان بن محمد إلى آل بيته في الحميمة إلا ونهض أبو العباس أخوه فجمع أهل بيته وانطلق بهم نحو الكوفة، وذلك إما عن تدبير أبي العباس وإما عن وصية الإمام إبراهيم بحسب الروايات التي تثبت الوصية. وفي الطريق انضم إليه عمه داود بن علي وأهل بيته. وصل أهل بيت الإمامة أخيرا إلى الكوفة عاصمة الدولة المنشودة في صفر 132 هجري، وكانت قد دخلت بالفعل في سلطان العباسيين. ترى كيف كان يراها أبو العباس عبد الله بن محمد حين دخلها في هذه اللحظة، وكيف رآها أخوه أبو جعفر وأعمامه عبد الله بن علي وصالح بن علي وداود بن علي. لقد تحقق الحلم الكبير أخيرا، تحقق بعد أكثر من 30 سنة. لقد بدأ التخطيط لهذه اللحظة من قبل أن يولد أبو العباس السفاح الذي هو الآن في 28 من العمر، وها هم يرثون ملكا قد وطأه لهم أبوهم محمد بن علي العباسي ثم أخوهم إبراهيم بن محمد. على أن الأمور سارت بشكل غير متوقع، فقد استقبلهم بطبيعة الحال أبو سلمة الخلال كبير الدعاة ومتولي أمر الكوفة، وتوثق من أن أبا العباس عبد الله بن محمد هو الإمام بوصية من الإمام إبراهيم، وأنزلهم دار الوليد بن سعد، وكتم أمرهم تماما عن بقية النقباء والدعاة في الكوفة، كما منعهم تماما من الظهور بحجة أن الوضع لم يصبح آمنا بعد. من المهم أن نتذكر أن أبا سلمة الخلال كان من أتباع أبي هاشم عبد الله بن محمد بن أبي هاشم وأقرب أصحابه إليه حين تحول إلى اتباع محمد بن علي العباسي بعد أن علم بوصية أبي هاشم إليه. فأصل الميل عند أبي سلمة إنما هو للعلويين، ودخوله إلى دعوة العباسيين إنما كانت بدايتها دعوة العلويين، ولعله أدرك في هذه اللحظة أن العباسيين إنما يريدونها لأنفسهم دون العلويين. فها هو إبراهيم بن محمد يوصي لأخيه أبي العباس السفاح وهو الذي لم يبلغ 30 بعد، وعلى الرغم من وجود مشايخ العلويين فقرر أن يحبط هذا المخطط ويصرفها إلى العلويين، أو لعل هواه العلوي القديم قد راجعه مرة أخرى فرأى أنهم الأحق بها ما دام أن الدولة قد قامت على الدعوة التي كانوا هم بدايتها. أيا ما كان الذي دار في عقل أبي سلمة أو في قلبه، فلقد اتخذ قراره بصرف الخلافة عن أبي العباس السفاح إلى واحد من مشايخ العلويين. ظل أمر أبي العباس وأهل بيت الإمامة مكتوما مدة 40 يوما في دار الوليد بن سعد. لا أحد يعرف أنهم قدموا، ولا هم يعرفون ما الذي يدور من أخبار الصراع مع الأمويين، ولا يدرون أن الكوفة عاصمتهم قد دخلت في سلطانهم بالفعل. وأبو سلمة يعلن لأهل الدعوة لا سيما الخراسانيين أن الإمام لم يقدم بعد. وفي هذه الأثناء راسل هو 3 من شيوخ العلويين، هم جعفر الصادق وعبد الله ابن الحسن وعمر الأشرف ابن زين الدين، وعرض عليهم الإمامة. لكن جعفر الصادق أحرق الكتاب كما رفض عمر الأشرف، فيما تردد عبد الله ابن الحسن في قبول الأمر، وأراد أن يصرفها إلى ابنه محمد لكبر سنه هو، غير أن جعفر الصادق نصحه بأن لا يفعل وقال: يا أبا محمد، ومتى كان أهل خراسان شيعة لك؟ أأنت بعثت أبا مسلم إلى خراسان؟ أأنت أمرته بلبس السواد؟ وهؤلاء الذين قدموا إلى العراق، أأنت كنت سبب قدومهم؟ أو وجهت فيهم؟ وهل تعرف منهم أحدا؟ وفي المقابل ارتاب أهل الدعوة، لا سيما أولئك الذين قدموا من خراسان في أمر أبي سلمة، واستطاع أبو الجهم أن يكتشف مكان أبي العباس الإمام، فأخذ قوة من الخراسانيين وذهب إلى دار الوليد بن سعد، فانكشفت كل الأمور لكل الأطراف، وبايع أبو الجهم ومن تبعه أبا العباس خليفة، وما هو إلا أن جاء أبو سلمة الخلال مسرعا ومبايعا ومعتذرا، وأبدى له أبو العباس العفو قائلا: عذرناك يا أبا سلمة غير مفند، وحقك لدينا عظيم، وسالفتك في دولتنا مشكورة، وزلتك مغفورة، فامضي إلى عسكرك لا يدخله خلل. وهكذا ظهر الإمام علنا، وبايع الجند والناس، وصار أبو العباس عبد الله بن محمد أول خليفة في الدولة العباسية في ربيع الآخر 132 هجري، ومن هنا بدأت دولة بني العباس. وقفة في تقييم الثورة العباسية. عماد الثورة العباسية: لوقت طويل سادت الفكرة القائلة بأن الثورة العباسية هي ثورة الموالي ضد الحكم العربي، وهي الفكرة التي أثبت البحث الحديث أنها غير صحيحة، وقد بدأت من عند المستشرق الهولندي فان فلوتن وأيده الألماني فيلهاوزن، وتبع هذا التفسير عدد من الباحثين العرب. وعلى الرغم من أن فيلهاوزن انتبه إلى العنصر العربي الواضح في الثورة العباسية، فإنه أرجع ذلك لعامل العصبية وحده، إلا أن بعض المستشرقين أيضا لم يوافقوا على هذه الرؤية، ومنهم جيب وبرنارد لويس ودانيال دانييت، وهذا الأخير كان أول من أعلن بوضوح رفضه لما قال فلوتن وفيلهاوزن، وأوضح من خلال دراسة موسعة عن مروان بن محمد أن الثورة هي ثورة عرب خراسان لا مواليها. ثم جاء الدكتور عبد الحي شعبان فأثبت من خلال دراسة موسعة لحالة خراسان طوال العصر الأموي أن العرب الذين استقروا في خراسان واندمجوا بالسكان الإيرانيين وكانوا أكثر من عانى من الحالة الاقتصادية والسياسية في خراسان، أولئك هم الذين كانوا جسم الثورة الأساسي لا الموالي، وأن هؤلاء العرب كانوا قد تجاوزوا إلى حد ما العصبيات القبلية القديمة، وساعدت مستجدات الأوضاع في إنشاء تحالفات ومصاهرات جديدة. ثم توصل الدكتور فاروق عمر في بحثه الخلافة العباسية بعد مراجعة الروايات التاريخية ومطالعة ما نشر بعدئذ إلى ما هو أبعد، وذلك هو أن الدعاية التي قام بها العباسيون كانت موجهة بصورة رئيسية للعرب الذين كانوا مصدر القوة والسلطة في البلاد. فمنذ بداية الحركة حين عهد أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن علي، سلمه الصحيفة الصفراء التي احتوت ضمن ما احتوت على علم منه، أي أحياء العرب أنصارهم، وكانت قائمة النقباء الاثني عشر للدعوة العباسية تشتمل على 11 نقيبا من العرب، وواحد فقط هو مولى لقبيلة عربية. ثم إن أسماء العديدين من المسؤولين عن الإدارة والجيش في هذه الحقبة كانوا من العرب، وإن انتسبوا إلى المدن التي استوطنوها، فيقال الكرماني أو الطوسي أو المروزي، ولربما أوحت هذه النسبة إلى البعض بأنهم لم يكونوا من العرب. وقد استنكر الجاحظ من لم يقل بفضل العرب وأنهم عماد الثورة العباسية في قوله: وهل أكثر النقباء إلا من صميم العرب ومن صليبة هذا النسب كأبي عبد الحميد قحطبة بن شبيب الطائي، وأبي محمد سليمان بن كثير الخزاعي، وأبي نصر مالك بن الهيثم الخزاعي، وأبي داود خالد بن إبراهيم الذهلي، وأبي عمر لاهز بن قريظ المرئي، وأبي عتيبة موسى بن كعب المرئي، وأبي سهل القاسم بن مجاشع المرئي، ومن كان يجري مجرى النقباء ولم يدخل فيهم مثل مالك بن الطواف المرئي. وبعد، فمن هذا الذي باشر قتل مروان، ومن هزم ابن هبيرة، ومن قتل ابن ضبارة، ومن قتل نبات ابن حنظلة، إلا عرب الدعوة والصميم من أهل الدولة؟ إلا أن استعمال المؤرخين لمثل هذه الألفاظ أو قولهم أهل خراسان إنما كانوا يعنون به العرب الذين استوطنوا هذه البلاد لا أهلها الأصليين من الفرس. فهذا البلاذري في أنساب الأشراف لدى حديثه عن قادة جيش عبد الله ابن علي الذي قاتل مروان بن محمد وهم من العرب يصفهم بقوله وجوه قواد خراسان. لقد ركزت الثورة العباسية نشاطاتها وفعالياتها في خراسان على القرى والمدن الرئيسية التي فيها عرب مستقرون أو حاميات عربية عسكرية، أما الموالي فقد ضمت الثورة كل من تستطيع ضمه منهم، لكن دورهم لم يكن من الأهمية بحيث يمكن مقارنته بدور العرب. ويروي الأزدي في تاريخ الموصل أن المضاريين احتجوا على أبي جعفر المنصور لتفضيله اليمانية وإسناد الولايات إليهم في أفريقيا وأرمينيا ومصر وفارس والسند وخراسان وغيرها، فكان من رد المنصور قوله: فيحق لنا أن نعرف لهم حق نصرهم لنا وقيامهم بدعوتنا ونهوضهم بدولتنا. ومن قبل حين حاصر العباسيون واسط خاطب المنصور اليمانية بقوله: السلطان سلطانكم والدولة دولتكم. وأوضح من كل هذا نداء عبد الله ابن علي الذي خاطب اليمانية حين خرج أهل دمشق لقتاله بكتاب يقول فيه: إنكم وإخوتكم من ربيعة كنتم بخراسان شيعتنا وأنصارنا، وأنتم دفعتم إلينا مدينة دمشق وقتلتم الوليد بن معاوية، وأنتم منا وبكم قوام أمرنا. وفي المصادر المتقدمة روايات عن فخر أهل اليمن في مجلس الخليفة أبي العباس حتى على الهاشميين، ما يدل على مكانة العرب في ذلك العصر. وقد أوردنا طرفا من هذا لدى الحديث عن سياسة أبي مسلم الخراساني في خراسان وأسلوب الدعوة العباسية في اجتذاب الناس. إن طبيعة الدعوة العباسية وتعقيداتها السياسية والاجتماعية لا يمكن أن ترتضي لنفسها هذا التفسير العنصري الفارسي أو ذاك التفسير الإقليمي. لقد كان عرب خراسان من يمانية وربعية وبعض المضرية العصب الرئيسي للثورة، كما أن شعاراتها جذبت إليها العديد من الموالي الفرس، على الرغم من أن دورهم لا يقارن بدور عرب خراسان. ومنذ البداية كانت الولايات بيد العرب العباسيين، فأبو جعفر أخو الخليفة كان واليا على الجزيرة وأرمينيا وأذربيجان، وأعمام الخليفة داود بن علي تولى الحجاز واليمن واليمامة، وسليمان بن علي تولى البصرة وما يتبعها من البحرين وعمان، وعبد الله بن علي تولى الشام، وصالح بن علي تولى فلسطين، وعيسى بن علي تولى فارس، وعند ابن قتيبة تفصيل ومزيد حافل. وقد استمر تمكن العرب من الدولة العباسية طوال العصر العباسي الأول، وقد شغف أبناء البيت العباسي بالسياسة وكان يجمعهم هدف واحد وهو الحفاظ على السلطة في أيديهم، وعلى الرغم من تواجد بعض العباسيين من ذوي الطموح الواسع، وعلى الرغم من وجود تنافس يظهر أحيانا ويخفت أحيانا، فإنهم كانوا يتحدون أمام الأزمات السياسية التي تهدد الخلافة. والواقع أن الخليفة العباسي خلال القرن الثاني الهجري اعتمد بصورة رئيسية على شخصيات عباسية في الإدارة والسياسة والجيش، فالطبري يشير إلى أن الجيش العباسي في أيام المنصور كان من قبائل العرب، حتى إنهم افترقوا على المنصور إلى أربع فرق، فصارت مضر فرقة واليمن فرقة والخراسانية فرقة وربيعة فرقة. ويقول الجاحظ: ولا لقي تلك الحروب في عامه تلك الأيام إلا رجال ولد العباس بأنفسهم، ولا قام بأكثر الدولة إلا مشايخهم كعبد الله بن علي وصالح بن علي وداود بن علي وعبد الصمد بن علي، وكانت الأقاليم المهمة بيد عباسيين أو أنصار موثوق بهم. وتتضح هذه السياسة في قول المنصور لابنه المهدي: وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم وتقدمهم وتكثر الإحسان إليهم وتعظم أمرهم وتوطئ الناس أعقابهم وتوليهم المنابر، فإن عزك عزهم وذكرهم لك. كذلك كان صحبة الخليفة ومستشاروه بصورة رئيسية من قبائل عربية، وفيما عدا المراكز العسكرية احتل العرب المناصب الإدارية والسياسية الحساسة والعالية، وتحفل المصادر بأسماء الولاة العرب الذين أثبتوا إخلاصا وكفاية عالية مثل آل قحطبة الطائي وآل المهلب وبني شيبان. بل لقد كان المنصور لا يقبل أن يعاقب أحد من العرب بالقتل دون أن يرجع إليه في هذا، بل لما قتل عبد الكريم ابن أبي العوجاء على تهمة الزندقة غضب المنصور على ابن عمه محمد ابن سليمان ابن علي أمير الكوفة وقال: أيقتل رجل من العرب بغير علمي؟ وحين حدث اشتباك في الشام بين فرقة من الجند الخراسانيين وبين عرب الشام، انزعج عبد الملك بن صالح وهو أمير الجيش وكان مريضا، وقال العبارة الدالة الكاشفة: وذلاه تستضام العرب في دارها ومحلها وبلادها. استفادة الثورة العباسية من أخطاء الحركات الفاشلة. استوعبت الثورة العباسية دروس التاريخ القريب، فكم من ثورة قامت ضد الأمويين لم تنجح في الوصول إلى أهدافها، لكن العباسيين تمكنوا من تجنب أسباب الفشل في هذه الحركات جميعا. 1- انحراف الأفكار والعقائد. فقد خلت الدعوة العباسية من الأفكار المنحرفة عن الخط الإسلامي، تلك الأفكار التي كانت تنفر الكثيرين من الانضمام إلى الحركة على ما لها من شعارات جاذبة ودور في مقاومة المظالم القائمة آنذاك. لقد كانت الأفكار المنحرفة من أسباب فشل ثورة المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي نادى بإمامة محمد بن الحنفية بعد الحسن والحسين، وفي سبيل دعوته هذه زعم أنه يعلم الغيب وأن الوحي يأتيه وإن جبريل يجالسه، ثم عظم كرسيا خشبيا وزعم أن فيه سرا وأنه مثل تابوت بني إسرائيل، ثم ختم ضلالاته بادعاء أن محمد بن الحنفية لم يمت وأنه سيظهر مرة أخرى. 2- التسرع في الخروج. بينما كان العلويون الأكثر في مجال المعارضة السياسية منذ أن قامت الدولة الأموية، فإنهم تكشفوا للعيان قبل أن تنضج ثمرة المعارضة. ما مكن سلطة الخلافة الأموية من الإجهاز على كل حركة أو تمرد علوي، وكان حصاد ذلك آلاف القتلى وآلاف المعتقلين ممن ألفت بشأنهم المصادر تحت عنوان مقاتل الطالبيين، حتى قال الإمام الزهري ما يشبه أن يكون قاعدة مريرة: أهلك أهل هذا البيت العجلة. وهذا على خلاف العباسيين الذين آثروا الاختفاء بدعوتهم إلى وقت مناسب. في سائر الثورات الماضية يكاد لا يوجد وقت بين الرغبة في الخروج وبين الخروج الفعلي، ما أن تنقضح الفكرة في الذهن ويبدو أن ثمة أتباعا وأنصارا حتى يتم التحرك للثورة. وقد اضطرد هذا منذ ثورة الحسين بن علي رضي الله عنهما، وحتى ثورة حفيده زيد بن علي رضي الله عنه، التي تعد آخر الثورات في عهد القوة لبني أمية، بينما سنجد العباسيين قد أمضوا ثلث قرن في الترتيب والاستعداد المنظم الهادئ، لم تغرهم لحظة ضعف عابرة للأمويين فتخرجهم عن خطتهم المنتظمة، ولم تغرهم ثورة أخرى بدا وكأنها ستنتصر، فسارعوا يريدون الإفادة منها والإمساك بزمامها، بل ظلوا على حالهم من الترقب والاستعداد، فربما تدخلوا ببعض المساندة في ثورة عبد الله بن معاوية، لكنهم ظلوا بعيدا عن زعامتها الظاهرة، فاستطاعوا النجاة حين فشلت الثورة. ويلاحظ بعض المؤرخين أن الدعوة العباسية عبر نحو 30 سنة من 100 إلى 129 هجري كانت تنشط إذا خلى الجو من رؤساء علويين وتضعف إذا ظهر منهم أحد. لقد كان خروج العباسيين خروج من استكمل العدة، حتى قال يحيى بن نعيم داعيا إلى التحالف بين اليمانية ونصر بن سيار: إن هذا الرجل إنما ظهر أمره منذ شهر، وقد صار في عسكره مثل عسكركم. وبمثل هذا الأسلوب نجحت الثورة العباسية. 3- اختيار الرجال. لم يكن اختيار كبار الدعاة أو النقباء اختيارا عشوائيا، وإنما كان يتم بين أصحاب القدرات الأخلاقية والثقافية والدبلوماسية، وهي صفات لازمة للحوار والإقناع، ثم كان أغلب هؤلاء يتم اختياره من بين اليمانية وقادتهم ومواليهم من الفرس. واليمانية على خلاف مع بني أمية الذين فضلوا الاعتماد على القيسيين في آخر دولتهم. والحق أن رجال الدعوة العباسية كانوا على مستوى المهمة منذ سلمة ابن بجير مرورا ببكير أو بكير ابن ماهان وأبي سلمة الخلال وأبي عكرمة السراج وسليمان ابن كثير وأبي مسلم الخراساني وقحطبة ابن شبيب وغيرهم، ممن رأى ثمرة الدولة بعد جهاده في الدعوة. لقد ضربوا أمثلة في الإخلاص للدعوة والصبر والثبات وتحمل المشاق في سبيلها، وأمثلة في الكفاءة والانتباه وحسن الإدارة والتنظيم والتخطيط. إن كل دعوة تحتاج أمثال هؤلاء الرجال لكي تنهض بهم وعلى أكتافهم. ولو أن أحدا من زعماء الثورات السابقة اطلع على الغيب، لما تمنى أكثر من أن يكون في ركابها رجال كهؤلاء، لا سيما أولئك الذين خرجوا وأتباعهم كثير، فلما فاجأتهم الخطوب قتلوا وما معهم إلا قليل. 4. تجربة رائدة. لقد كانت تجربة الثورة العباسية في إنشاء التنظيم السري القائم على عقيدة دينية تجربة رائدة، نجحت في إزالة دولة وإقامة دولة، ولذا ظلت هذه الطريقة نهجا متبعا لكثير من الحركات والتنظيمات فيما بعد، فكثيرون أولئك الذين حاولوا إنشاء الدول بهذه الطريقة، سواء أكانوا علويين أو غيرهم، وسواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، ولا نبالغ إن قلنا إن نحو ثلث الثورات التي واجهها العباسيون كانت لتنظيمات سرية تقوم على مفاهيم دينية، وأشهر من نجحوا في ذلك الدولة العبيدية الفاطمية فيما بعد، كما أن العلويين هم أشهر من فشلت تنظيماتهم، وثمة قوم نجحوا حتى صاروا شوكة هائلة لفترة طويلة كالقرامطة والباطنية، غير أنهم لم يصلوا إلى مرحلة الدولة. وهذه عادة النماذج الناجحة، يأخذ منها كل قوم على حسب فهمهم لها، بينما تظل الريادة والإبداع لمن فعلها أول مرة، فصنعها على غير مثال سابق، وكان أفهم لواقع عصره ولإمكانياته من معاصره حتى نجح في الوصول إلى هدفه. حديث النبوءات في الثورة العباسية. كنا قد ذكرنا طرفا من موضوع النبوءة لدى حديثنا في سيرة علي بن عبد الله بن عباس، وبينا هناك موقفنا من هذه النبوءات، والذي خلاصته أن لا دليل يقوم على وجود هذه النبوءات قبل وقوع الحدث في الحقيقة، والأقرب أنها من روايات القصاصين والإخباريين لما هو مطبوع في النفس من سماع مثل هذه الأخبار لما تثيره من الدهشة والتعجب، وقد حفل تاريخ الثورة العباسية بعدد من النبوءات. أكبر تلك النبوءات وأخطرها على الإطلاق ما يعرف بنبأ الصحيفة الصفراء، وقصتها أن ثمة صحيفة صفراء كانت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيها علم أو علم اختص به آل البيت من دون الناس، فورثها من علي ابناه الحسن والحسين، ثم إن أخاهما من أبيهما محمد ابن الحنفية ألح عليهما في أن يتشرف بفضل من ميراث أبيه بعد أن سبقه أخواه بكونهما ابني فاطمة بنت رسول الله، فأعطاه الحسين هذه الصحيفة الصفراء، وهي الصحيفة التي ظلت معه حتى موته، وورثها عنه ولده أبو هاشم عبد الله، ثم أعطاها أبو هاشم قبل موته لمحمد ابن علي العباسي حين أوصاه بالدعوة. وهذه الصحيفة احتوت كما يزعمون على علم رايات خراسان السود، متى تكون وكيف تكون ومتى تقوم ومتى زمانها وعلامتها وآياتها، وأي أحياء العرب أنصارهم وأسماء رجال يقومون بذلك، وكيف صفتهم وصفة رجالهم وأتباعهم، أي أن الصحيفة لم تحتوي على علم غيب فحسب، بل بالتفاصيل الدقيقة التي شملت أسماء المستجيبين للدعوة وصفاتهم وقبائلهم. ومن نافلة القول أن هذا الكلام ليس إلا كذبا وضعه كذاب أراد به أن يقول بأن أهل البيت لديهم علم الغيب، وأنهم معصومون ومسددون بما كشف لهم من الغيب وما اطلعوه عليه من وراء الحجب، ويقولون بأنه كانت تروى أحاديث في أن رايات سودا ستنسال من المشرق يكتب لها النصر، فلما لبس العباسيون السواد تبعهم لأجل هذه النبوءة كثير من الموالي والعبيد ممن رأى أنها فرصته التاريخية لتحسين وضعه. ونبوءة أخرى نسبت أيضا لجعفر الصادق أثناء خروج زيد بن علي على هشام بن عبد الملك بأن الزمان لم يأتي بعد لملك آل البيت، فنصح بهذا زيدا وابنه ومن والاهم، وكان إذ رأى أبا العباس وأبا جعفر وهما صغيران يقول إنا لا نخوض في الأمر حتى يتلاعب به هذا وأولاده، ويشير إلى المنصور. وقبلها نبوءة نسبت إلى محمد بن علي العباسي مرة، ولأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية مرة أخرى، وهي أن عمر بن عبد العزيز لن يطول حكمه، وأنه عند انقضاء 100 سنة هجرية ينبغي أن تبدأ الدعوة بعد موت أشج بني أمية أي عمر بن عبد العزيز. ومن النبوءات أيضا ما كان يروى بأن الملك يستولي عليه ابن الحارثية أي ابن امرأة من بني الحارث، وأن هذا قد بلغ بالأمويين أن يمنعوا زواج بني هاشم بواحدة من بني الحارث خشية على ملكهم، حتى جاء عمر بن عبد العزيز فاستأذنه إبراهيم بن محمد أن يتزوج ابنة خاله ريضة بنت عبد الله بن عبد المدان، فأذن له عمر فتزوجها، فهي التي أنجب منها أبا العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين. ومنها ما روي من أن علي بن عبد الله بن عباس زار عبد الملك بن مروان ومعه ابنه محمد بن علي، وكان عند عبد الملك رجل قائف، بمعنى من يتتبع الأثر ويقتفيه، وتقال في من يزعم له علم بعض الغيب والمستقبل. فسأله عبد الملك: أتدري من هذا؟ فقال: لا، ولكن أعرف من أمره واحدة. قال: وما هي؟ قال: إن كان الفتى الذي معه ابنه فإنه يخرج من عقبه فراعنة يملكون الأرض ولا يناوهم مناو إلا قتلوه. فتغير لون عبد الملك من الغضب، وذكر أن راهبا من القدس رأى محمد بن علي أيضا، فقال إنه سيخرج من صلبه 13 ملكا، ووصفهم بصفاتهم. وروي أن مولى لأبي الجهم العدوي كان يجلس على بابه، فإذا مر به إبراهيم بن محمد بن علي قال: هذا الذي يرشح للخلافة، ويزعمون أنه قد بعث فيها من يطلبها له، فيكثر من هذا. فاغتم إبراهيم لذلك، ورأى أن يعرضه للمكروه، فبعث إليه بشيء، وقال لرسوله: فرقنا شيئا فذكرناك. فكان بعد إذا مر به يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، هذا والله الذي يستأهل كذا وكذا. فأرسل إليه إبراهيم: يا هذا لا ذا ولا ذاك. ومن النبوءات من ذكر عدد الخلفاء وأسماءهم أيضا، وثمة نبوءات أخرى وتفاصيل أخرى لا نرى أنها تستحق الذكر بأكثر من هذا. وهكذا جال القصاصون والإخباريون وخاضوا في النبوءات ورووها وطوفوا بها، حتى أثبتها المؤرخون في كتبهم على النحو الذي أوضحناه من قبل.